السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة، النبأ العظيم، النبأ العظيم. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، مع آبائنا وأماتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وجميع أحبابنا المسلمين يا رب العالمين. واجعل طريقا وسلما إلى ذلك شهادة في سبيلك على عتبات الأقصى بفضلك وكرمك يا رب العالمين. ثم أما بعد، النبأ العظيم سلسلة نتناول فيها أيها الكرام في كل جمعة هذا النبأ العظيم الذي أعرض عنه أكثر الناس، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. سلسلة كريمة مباركة نتناولها في كل جمعة لنرد على تساؤلات من كانوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتساءلون عن يوم القيامة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، لنرى فيه القيامة وما يكون قبل القيامة من أشراط وعلامات وموت وقبر، وما يكون أثناء يوم القيامة من نفخ في الصور وبعث ونشور وصراط وقنطرة، وما يكون في آخر هذا من الخلود في الجنة أو النار، وهو المثوى الأخير للعبد. هذا كله النبأ العظيم. وتحدثت معكم في اللقاء الماضي حول النفخ في الصور، ملك وكله الله جل وعلا كما هو إجماع أهل العلم اسمه إسرافيل، وكله الله جل وعلا أن ينفخ في بوق ليصعق جميع الخلائق أو ليفزع جميع الخلائق، ثم يمكثون بين النفخ وبين البعث 40، الله أعلم ما مقدارها، 40 سنة، 40 شهرا، 40 يوما. أبى أبو هريرة أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يقبض روح هذا الملك، هذا الملك اللي هو إسرافيل وكذلك جبريل وغيره بأمر الله جل وعلا على يد ملك الموت، ثم تقبض روح ملك الموت بأمر الله جل وعلا ليبقى وجه ربنا ذو الجلال والإكرام وحده جل جلاله لا أحد معه، هو الواحد القهار، هو الملك الذي لا ملك معه، وهو المالك الذي لا مالك بعده، هو الذي يملك الملك الحق، وكل ملك كان قبل ذلك زائف زائل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يأمر الله جل وعلا بعض الملائكة فيحييهم، يأمر الله جل وعلا ممن حيا إسرافيل أن ينفخ نفخة ثانية ليحيي الله جل وعلا بأمره، بهذه النفخة التي ينفخها هذا الملك الموكل، هذا العبد من عباد الله جل وعلا، أن ينفخ نفخة أخرى ليقوم الناس أجمعون. ما بين النفختين الكل ميت، الكل رماد، الكل ذرات، الكل تراب، ما فيش ذرة بتتحرك ولا إلكترون بيجري ولا بروتون بيلف، خلاص الكل مواد لا نطق ولا صوت. في هذه الأثناء الله جل وعلا يبقي من الإنسان، كمش عن بقية الكائنات، الإنسان بالذات يبقي الله جل وعلا حتى لو فني الإنسان مهما يفنى، جزء صغير، مجموعة خلايا صغيرة في عشب الذنب، سلسلة الظهر، العمود الفقري، أخره بالضبط، أخره بالضبط نقطة ما بين الإليتين، نقطة اسمها العصعص أو العصعوص، أو اسمه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام عجب الذنب، آخر حاجة فيه، آخر حاجة فيه. الله جل وعلا يبقي هذا الجزء اليسير الذي خلق الله منه ابن آدم، ويأمر الله جل وعلا هذا الجزء كأنه حباية بتنبت، ينزل الله جل وعلا بأمره ماء، ده في خلال ما بين النفختين، ينزل الله جل وعلا ماء من السماء بعدما الكل يصعق والكل يبقى رماد، ينزل الله جل وعلا ماء الحياة، ماء من السماء كأنه الظل أو كأنه الطل، ينزله الله جل وعلا على هؤلاء الأموات، على الكل، على هؤلاء الأموات، فينبتون، ينبت. عارف البذرة لما تطلع ساق وتطلع جذور وتكبر وتكبر وتكبر، عجب الذنب هذا كأنه ذرتك خلقت منها ومنها تركب يوم القيامة بأمر من الله جل وعلا، ينزل الماء فينبت الجسم، حتى إذا الأجساد كلها بقى مليارات المليارات مليارات المليارات من الخلائق اللي كانوا في الأرض بقوا نبتوا في بعضهم في بعضهم. ما هنتكلم المرة الجاية عن الحشر، نبتوا فوق بعضهم وجنب بعضهم، خلاص ما هو كل التراب اللي انت ماشي شايف في الارض دون، كل التراب اللي في الارض ده بقيه انسان، خلاص ينبتون في بعضهم، خلاص حشر زحام. ثم يأمر الله جل وعلا بعد ذلك ملكه اسرافيل ان ينفخ النفخه الاخرى في الصور، نفخه الحياه، ليبعث الله جل وعلا كل من كان قد خلقه الله، الكل، الكل، الإنس والجن، الدواب، الحشرات، الذباب، البعوض، السباع، الهوام، الكل، كل يقوم، الكل يبعث، لن ينسى أحد، ولن يتخلف أحد، ولن يضيع أحد، الكل، حتى لو تمزق بالقنابل والهيدروجينية والنووية وتقطع حيث معاش له آثار، الله جل وعلا قادر أن يجمعه، قادر. هذا رجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته، أنا أقول لك بس عشان تستشعر قدرة الله جل وعلا على بعثك، على إحيائك، على جمعك، بعد أن صرت ترابا باليا، لما جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بيده عظما، عظم إدم، ففركه بقى تراب قدامه، فقال أتزعم يا محمد أن ربك يبعث هذا بعد أن صار رمادا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. فأنا عاوز تسمع من الحديث الجاي دون عشان تستشعر عظمة الله وقدرته في إحياء الموتى، في بعث الناس. احنا بنتكلم الليلة دي عن البعث والنشور، البعث والنشور، قدرة الله جل وعلا لإحياء الموتى. الحديث في الصحيحين وراه الإمام أحمد في المسلم، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا إن رجلا حضره الموت، فلما أيس من الحياة أوصى أهله، وخلاص بيموت خلاص ما عادش هيعيش، أوصى أهله فقال: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا، فاجمعوا لي حطبا كثيرا، ثم أوقدوا فيه نارا وألقوني فيها. يعني إيه؟ هاتوا حطب كبير، اعملوا نار كبيرة جدا، وهاتوني بعد ما أموت ارموني في النار. النار إيه؟ هتقطعه، تخليه ذرات رماد، خلاص العظمة هيدوب. قال هذا الرجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، خلاص بقى حرقت كل حاجة ما عادش إلا العظم، فخذوها فدكوها، العظم ده خذوه اطحنوه خلوه تراب، زي ما الجسد بقى تراب خذوا العظم برضه خليه تراب، فخذوها فدكوها وذروها في اليم، ارموا الذرات دي في البحر، الموج ما ياخدها في اي حته. وفي روايه، في روايه تانيه: نصفه في البر ونصفه في البحر. الذرات الباقيه مني دي اللي دقتوها وخلتوها كلها بقت شويه دقيق، خدوا نص الدقيق ده اللي باقي ده من الراس وده من الشعر وده، لموا نص ده ارموه في البحر، والنص ده ارموه في البر في صحراء، ذره تروح الهند وذره تروح اللي مش عارف هنا وذره حتى تتفرق ذراتي في الارض كلها. ثم قال هذا الرجل: فلئن قدر الله جل وعلا علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. الحديث ده له عده روايات، ان ربنا لو ضيق عليه يعذبني، لقدر يعني مش يعني استطاع، هو قادر سبحانه وتعالى وهذا العبد يعرف، لكن ان قدر علي ربي يعني لئن ضيق علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين. في بعض الروايات ان هذا الرجل قال لابنائه: اي اب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير اب. قال: فاني لم اترك ذنبا الا فعلته، فاعملوا في كذا. قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: فامر الله جل وعلا البر فجمع ما فيه، وامر الله جل وعلا البحر فجمع ما فيه، ثم قال الله جل وعلا: كن فاذا هو رجل قائم. الذرات اللي في وسط البحر وفي المحيطات ونزلت للقيعان واللي في وسط الصحراء واللي راحت البيوت واللي دخلت في مناخير انسان، كل ده يتجمع فاذا هو رجل قائم. شوف قدره الله جل وعلا في البعث والنشور. فاذا هو رجل قائم، قال الله جل وعلا: عبدي ما حملك على ما فعلت؟ ايه اللي خلاك تعمل الكلام ده؟ يقطعوك ويحرقوك ويدقوك وينشروك. قال: مخافتك يا رب، يعني هو عارف ان في رب وخايف منه. وقال: خشيتك يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له، يغفر من يشاء. أنا بس بقول لك الحديث ده ليه؟ عشان تستشعر قدرة الله جل وعلا على البعث والنشور. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يأمر الله جل وعلا ما بين النفختين الأجساد أن تتكون وأن تنبت بأمر الله جل وعلا، كما ينبت النبات من أصل الإنسان اللي هو اسمه عزب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أو في: كل بني آدم يأكله التراب إلا عشب الذنب، منه خلق ومنه يركب. تنبت هذه الأجساد كما تنبت النبتة بالضبط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين نفختين 40، ثم ينزل الله من السماء ماء الحياة فينبتون كما ينبت البقل. عارف البقوليات اللي بتزرعها تطلع ساق وتطلع برضو إنسان كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء يبلى إلا عجب الذنب، أو إلا عظم واحد وهو عجب الذنب الذي منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. تخرج الأجساد. في بعض الأجساد طبعا الأرض لم تأكلها، زي ما النبي قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. بعض الأجساد التي لم تأكلها الأرض تقوم، وبقية الأجساد تقوم خلاص. يأمر الله جل وعلا بنفقة فإذا الجميع حي كما كان. معقول اللي كان بيكذب بالبعث يفاجئ ان اتخلق تاني، اللي كان بيقول مفيش قيامة يفاجئ ان فعلا في قيام بين يدي رب العالمين، اللي كان بيقول ازاي رآه امام عينه الان ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. مش صعب على ربنا كخلق نفس واحدة، مش صعبة سبحانه وتعالى. كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده، خلقك من عشب الذنب وركبك منها وأنبتك بماء الحياة، كذلك يكون يوم القيامة بأمر الله جل وعلا الحي الذي منه كل حياة. البعث، ليسمع المكذبون بالبعث أن البعث حق. هو ده النبأ العظيم بجد، هو ده بقى النبأ العظيم، قيام الناس لرب العالمين، البعث والنشور الذي كذب به المكذبون من زمان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أرسل الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليدلل لهؤلاء بالعقل والنقل والفطرة والقدرة أن الله جل وعلا سيبعث الناس. بل أقسم الله جل وعلا بذاته في القرآن 3 مرات، بذاته في القرآن 3 مرات، وهذا قل أن تجده في القرآن، أن هناك بعثا. يعني دايما لما ربنا يقسم، يقسم بالشمس بالقمر بالنجوم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، يقسم بالضحى بالليل كده. إنما أحيانا في بعض الأحيان يقسم الله جل وعلا بنفسه بذاته، يبقى الحاجة عظيمة اللي جاية دي، عظيم أقسم على عظيم، يريد أن يستقر في قلبك شيء عظيم، يقسم الله جل وعلا على البحث بذاته، بذاته في 3 مواطن في القرآن. قال الله جل وعلا في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يستنبئونك يعني يسألونك عن هذا النبأ العظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون له هل هناك فعلا بعث؟ فيقول الله جل وعلا قل لهم يا محمد أي والله إي وربي. الله جل وعلا يقسم بذاته ويعلم النبي أن يقسم بذات الله جل وعلا هنا، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. لا يعجز الله جل وعلا شيء، لا يعجز الله جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. القسم الثاني في سورة سبأ، قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى ما فيش ذرة تخفى على الله جل وعلا، ذرة أقل من ذرة لن تخفى على الله جل وعلا سبحانه وتعالى. القسم الثالث في القرآن بذات الله في سورة التغابن، قول الله جل وعلا عشان تتأكد أن في بعث، ربنا بيقسم بذاته. قال الله جل وعلا في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سمعت الختام الآية؟ مش صعب على ربنا أبدا. وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. لا يتعب ربنا جل، لا يتعب ربنا جل وعلا إعادة الخلق، لا يعي الله جل وعلا إعادة الخلق سبحانه وتعالى. فلا بد أن تستقر هذه المعلومة، وأن يستقر هذا النبأ العظيم في قلبك. والكلام مش غريب، مش عجيب يعني، مش عجيب، بل هناك أدلة يا عاقل تخاطب عقلك، انا مش بقول لك زي القران، قلت لك هو ايات في القران انه هيبعث. والنبي عليه الصلاه والسلام تكلم بعشرات بل مئات الاحاديث، والقران مليء بتثبيت هذه القاعده، ان الله جل وعلا قادر ان يبعث الانسان، بل وسيبعثه، وماذا سيحدث. القران مليان بهذا. لكن انا عاوز بكلم عقلك الان، بكلم عقلك، بكلم الملحد، الملحد اللي بيقول ما فيش بعث، بكلم الكافر اللي ما بيقولش، اللي بيقول ما فيش بعث. اقول لك اكلم عقلك لو عندك عقل، اسمع. الأدلة العقلية على قدرة الله جل وعلا على البعث والنشور. نتكلم عن البعث والنشور. الأدلة العقلية. أنت تعرف أن ديننا، أن ديننا يخاطب العقل. أن ديننا لا يتضاد مع العقل. الأدلة العقلية على قدرة الله أو على بعث الله جل وعلا الإنسان بعد موته وبعد أن صار رمادا وذرا. أولا، أن الله جل وعلا خلقك أول مرة من عدم. أوليس الذي خلق أول مرة من عدم قادر أن يخلق مرة أخرى من أصل أو من أثر؟ هو خلق، ما كانش في حاجة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ما كانش حاجة خالص. وخلقك من عدم، أبدعك سبحانه وتعالى. ألا يستطيع هذا الذي خلقك من لا شيء، من عدم سبحانه وتعالى، أن يعيد خلقك من شيء أثر لك؟ يقدر. وهذا في القرآن كذلك، يخاطبك الله في القرآن، يخاطب عقلك الله جل وعلا في القرآن، يخاطب عقلك. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. شوف بنون العظمة، مش وعدا علي، الله جل وعلا يتكلم عن نفسه، وعدا علينا بنون العظمة والجلال والقدرة والكبرياء والقهر. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يقدر أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: كما بدأكم تعودون. يبقى بالعقل كده، اللي خلقك أول مرة يقدر أن يعيدك مرة ثانية. هذا الدليل العقلي الأول على قدرة الله على البعث. الدليل العقلي الثاني على قدرة الله جل وعلا على البعث ثاني مرة، أنه سبحانه وتعالى خلق ما هو أعظم منك. أفلا يستطيع أن يخلقك وأنت أقل؟ العمل، ولله مثل أعلى، ابنك حل مسألة صعبة جدا. طب السهلة؟ طبعا إذا كان حل صعب مش حل سهلة. فالله جل وعلا وله المثل الأعلى جل جلاله، خلق الأعظم والأكبر والأوسع والأكثر حاجة للقدرة، وقدرته مطلقة، قادر أن يخلقه أنت أقل. خلق إيه الأعظم منك وأكبر منك؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، صح ولا لا؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الناس دي كلها متجمعة فين؟ في حتة كرة أرضية قطرها 13,000 كيلومتر وخلاص وخلصت. طب ومليارات المليارات من السنين الضوئية ومن الكواكب والأكمار والأفلاك والنجوم والمجرات ومجموعات المجرات، كل ده اللي خلق هذا الكون العظيم، ألا يستطيع أن يخلقك أنت وأنت صغير؟ يقدر. يبقى اللي خلق الأعظم يقدر أن يخلق ما هو دون ذلك. عشان كده ربنا بيستدل بدليل عقلي. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ده الدليل هنتكلم عليه أول مرة. قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني ده الدليل الأول، اللي هو خلق أول مرة يخلقه الثاني في نفس الآيات آخر سورة ياسين، عشان تحفظها، فيها دليلين عقليين، دليلين عقليين. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ رد علي، أجب ربك، أجب القرآن. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الإجابة إيه؟ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون. بس صعبة. كن كانت السماوات والأرض، يبقى يقول لك كن تكون على طول سبحانه وتعالى، يبقى ده دليل عقلي. خلق ما هو أعظم منك، قادر أن يخلقك وأنت أحقر وأقل وأدنى. يبقى خلق أول مرة يقدر يخلقك تاني، خلق ما هو أعظم منك يقدر يخلقك وأنت أدنى. الدليل العقلي الثالث على قدرة الله جل وعلا على البعث بعد الموت، إحياء النبات. لسه بقول لك الأربعين سنة اللي ما عفوا الأربعون التي بين النفختين ينزل الله ماء الحياة لينبت الإنسان من أصله عجب الذنب كما تنبت النبات. ما أنت شايف في الأرض كيف يأمر الله جل وعلا ماء أن ينزل من السماء لينبت الله جل وعلا به الأرض. أنت عملت إيه؟ هو الفلاح عمل ايه؟ الفلاح ده مش مزارع. الفلاح ده بيحرث بس. ياتي ببذره من خلق الله يضعها في ارض من ملك الله يسقيها بماء انزله الله ثم ينام ليامر الله جل وعلا وحده ان يخرج خلقه. سبحانه وتعالى. ما عملش حاجه. ده هو بيحرث مش بيزرع. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انت حضرتك شفت البذره الصغيره السوداء التي لا تكاد تراها محفورة في الأرض لا تراها من باطن الأرض ينزل عليها ماء يأمرها الله جل وعلا أن تنبت فتصير شجرة. الذي قدر أن ينبت هذه البذرة قادر أن ينبتك يوم القيامة بماء الحياء من بذرة هي أصلك. وهذا دليل عقلي أيضا ذكره الله وخاطب به العقول في القرآن. قال الله جل وعلا في سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الذي أحيا هذه النبتة من أرض بور، من أرض ميتة، بل ربما تجدها في الصحراء، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، إن لم تكن تعيني تراك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. أنا شايف آيات لك في كل شيء. يبقى الذي خلق، الذي أنبت النبتة حتى صارت شجرة أمام عينك قادر أن ينبتك مرة أخرى يوم البعث والنشور. دليل عقلي رابع. لو أن ثلاثة هو خلق الإنسان أول مرة، خلق ما هو أعظم السماوات، خلق النبات أو إحياء النبات. الحاجة الرابعة أن الله جل وعلا أحيا لك بعض الأموات في الدنيا ليبين لك قدرته. في ناس ماتت ربنا أحياها تاني في الدنيا. في الدنيا واحنا لسه في الحياة، واحنا لسه في الحياة بعد ما بقوا تراب. بعد ما بقوا تراب ربنا أحياهم مرة تانية. ليه؟ عشان ترى ذلك أو تخبر بذلك أو تأتيك الأخبار الثابتة الصحيحة بذلك، تعرف أن ربنا قادر أن يحيي الإنسان بعد موته. مين اللي ربنا أحياه مرة تانية؟ ده في سورة البقرة بس خمسة. في سورة البقرة بس خمسة. البقرة نفسها آية لما قتلت بنو إسرائيل رجلا من مكان آخر من سبط آخر قتلوه، وبعد ما قتلوه رموه في حتة تانية اتهاما، فربنا أمرهم أن يأتوا ببقرة فيذبحوها ويأخذوا شيئا من لحم البقرة فيضربوا به هذا المقتول اللي ميت خلاص، هو يضربوا به بحتة لحمة يضربوا هذا المقتول، سيحييه الله جل وعلا وسينطق بمن قتله. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. دليل العقل هو أن الله جل وعلا سيحيي الموتى هكذا، ضربت أنت واحد ميت صار حيا، نفخ الله جل وعلا فيه الروح، قادر جل وعلا بعقل لا يصطدم مع عقلك، كان ما يصطدمش مع عقلك تفهمه، قادر جل وعلا أن يحييك مرة ثانية بعد أن تموت. في أمثلة كثيرة بقى، سيدنا إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى، قال: ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. رأى نبي الله إبراهيم كيفية إحياء الموتى، وإن كان من قبله يوقن أن الله قادر، لكن هو عايز يشوف الكيفية، أرني كيف تحيي الموتى، فأراه الله جعل كيفية: 4 طيور اتقطعت، اتهرست، اتفرمت، بس الروس زي ما هي، مسكها سيدنا إبراهيم 4 روس وعجن الأربعة ببعض ورماهم في البحر ولا في فوق الجبل ولا رماهم في حتة بعيدة، ثم ادعوهن، جاءت الطيور الزرات جاية من هنا على من هنا على من هنا على من هنا، جاءت تمشي حتى تجمعت إلى الرأس المقصودة، كل ذرة تجمعت لتكون طائرا في نفس المكان الذي خلقه الله أول مرة، حاجة قدام عينك وأخبرت بها وذكرت كل الكتب، كل الكتب حتى التوراة والإنجيل مع تحريفها موجود فيه، والقرآن أخبرنا الله جل وعلا بذلك قدرة. يبقى اللي فعل ذلك في حياة مش يبين لك الآيات، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك عزير بتاع بني إسرائيل لما مر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي قوية على عرشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، القرية اللي بقت تراب دي ربنا يحييها إزاي، والناس اللي ماتوا فيحيهم إزاي؟ فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، يعني أنت كنت تراب أصلا خلاص 100 عام، وربنا أبقى له آيتين، آية إنه طعامه محمدش لم يفسد، والحمار سار ترابا قدام عينه، فربنا أراه هو كذلك كيف أحياه، هو أراه كيف أحييه. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له، وانت تبين لك بالآيات اللي سمعتها، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، قادر أن يحيينا مرة ثانية. وفي أدلة كثيرة، ده مش واحد حصل له، ولا اثنين، ولا بقرة ضرب واحد، لا، ده جيش كامل ألوف مؤلفة، جيش من ألوف مؤلفة ربنا موته وأحيا تاني، جيش كامل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال اللهم الله موتوا ثم أحياهم. ده دليل يعني موجودة في كل حتة، إلى غير ذلك من الأدلة لكي توقن من قلبك أن الله جل وعلا قادر. وهذه رسالة إلى الذين يكذبون بالبعث، ربنا جل وعلا قادر أن يجمعكم وأن يبعثكم وأن ينشركم مرة ثانية بعد أن كنتم رمادا، هو القادر جل جلاله أن يجمعكم، يجمع ذراتكم ويجمع خلاياكم ويجمع كل شيء كان فيكم كما كنتم أول مرة، إذ بيده الأمر. قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب، قادر أن يجمعك سبحانه وتعالى. لذلك أنا عايزك تتخيل هذا المشهد، إن أنت يوم القيامة طالع من القبر اللي أنت مدفون فيه ممكن 1,000,000,000,000,000 إنسان فوق بعضهم، اللي يقوم يفوق بعد ربنا ينفخ فيهم روح، اللي يقوم يفوق يقوم يجري، اللي يقوم يجري، اللي يقوم يجري، منظر رهيب، منظر فظيع. انت متخيل كده لو استاد زي استاد القاهرة بيحضر في 120,000 متفرج، وبعدين خلصت مباراة وطلعوا ال 120 في وقت واحد يجروا في اتجاه واحد في شارع واحد وانت واقف قدامهم. ده منظر مرعب. تخيل بقى لما مليارات المليارات المليارات مش من الانسان من البشر والجن والانس والطيور والدواب والهواء. ده تخيل لو اسد بيجري وراك، لا ده مليار اسد بيجروا في وقت واحد في اتجاه واحد. منظر مرعب. ده مليار فيل بيجروا في وقت واحد. مليار مين؟ ده المخلوقات كلها. هو ده مشهد عجيب، مشهد كل يحييه الله جل وعلا ليقوم الى المكان الذي قدره الله له. كل بيجري عشان ربنا، كل بيجري يجري الى لقاء الله. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. كل يجري. صفة الجمع، صفة الخروج من القبور، صفة مرعبة. أي والله صفة مرعبة لمن استحضرها، لمن عاشها، لمن فهمها. تخيل ان حضرتك تقوم من القبر تجري. عشان كده اللهم ارزقنا جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تقوم يوم القيامة كده وتجري وتلاقي النبي جنبك وأبو بكر قدامك وسيدنا عمر حواليك وكله بيجري معاك، ده انت تطمن. انما تخيل بقى لو انت بعثت وبتجري وسط اللي سرقهم واللي زنهم واللي قتلهم واللي طغم واللي سجنهم واللي آزم، وبتبحث وسط دول، مصيبة. عشان كده اختر لنفسك أين تموت، اختر لنفسك أين تموت. أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، أو أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. ده النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة يخرج الناس من القبور، من الأجداث، من الحفر، يجرون. اللي كان مكذب بالوحي، اللي كان مكذب بالقرآن، اللي كان مكذب بالبعث، اللي كان ظالم، اللي كان طاغية، اللي كان مجرم، اللي كان بيؤذي، اللي كان كافر، اللي ما كانش مصدق ربنا، اللي كان ملحد، كله لا. أول ما يبعثوا ويفاجأوا بأنهم أحياء يقولون: يا ويلنا، ده الكلام طلع بجد. يخرجوا من الأجداث يلاقي إيه اللي حصل؟ صرتم أحياء. يا ويلنا، كان بيتقال لنا الكلام ده؟ صار حقيقة أمام أعيننا. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. واحد ورا واحد. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نفخة البعث بأمر من الله جل وعلا. يأمر إسرافيل، يأمر جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في البعث، فيفاجأ المكذبون بالبعث أن الأمر صار حقا، فيندمون ويقولون: يا ويلنا، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا، كنا مش مصدقين إن في بعث. يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وعد من الله جل وعلا لا يتبدل الكل يخرج الكل ينبت الكل يحيى مرة ثانية لا ينسى أحد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أبصرت الحقيقة الآن أبصرت البعث الآن آمنت حقا أن البعث كان حق هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يا من كنت تشك في البعث ستندم يوم القيامة أن شككت في قدرة ربك أن يحييك بعد موتك قال الله جل وعلا عن هذا المكذب البعث الشاك فيه وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك يقدر يبعثك بتكفر به يخرج الناس من البعث الكل يخرج تصور مشهد الأرض بتشقق عشان الكل يخرج مشهد الجمع الذرات بتتجمع الكل واحد خارج بيجري وكل يبعث هو ده البعث بقى يبعث على ما مات عليه اللي ماتوا في ايده سجارة يبعث في يوم القيامة يوم الفضائح يوم تبلى السرائر وفي ايده سجارة اللي مات وهو في الزنا يبعث هو اللي مات وهو قدام شاشة بيتفرج على افلام غلط يبعث يوم القيامة هو كده واللي مات وهو ساجد هيبعث ساجد يبعث كل عبد على ما مات عليه قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم والحديث بقية ايها الكرام في الحشر يوم القيامة في الحشر يوم القيامة إن أحيانا الله جل وعلا في اللقاء القادم أسأل الله تعالى أن يبعثنا وإياكم على ما يرضيه وأن يقبضنا وإياكم على ما يرضيه إن ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.